والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالت: والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: باب في قوله عليه السلام: نور أنا أراه. قال: عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. هذه الأبواب في الحقيقة لها اتصال وتعلق ببعضها. قال: باب في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. وذكر أن عبد الله بن مسعود قال في هذه الآية: قال: رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. يعني سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني يقصد السائلون ما كذب الفؤاد ما رأى، أي رؤية ربه سبحانه وتعالى. يعني هذه الأحاديث وهذه الأبواب جملة المسألة فيها هي: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري فيه به؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به؟ فهذا هو الموضع الذي اختلف العلماء فيه في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وإلا لا يثبت ما يكون سببا في الخلاف أو الإشكال بين العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في غير هذا الموضع، هو موضع الإسراء، هل رآه أم أنه لم يرى ربه سبحانه وتعالى، أم هناك تفصيل في ذلك؟ فسئل بعض السلف في ذلك، سئل بعض السلف في ذلك كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكعبد الله بن عباس، وكعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والسلف. فهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى جبريل، رأى جبريل له 600 جناح. يعني الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعني في الآية هنا، يقصد عبد الله بن مسعود من؟ جبريل. لأن هناك من أخذ من الآية الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ما كذب الفؤاد ما رأى، فقصد به رؤية الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فأيضا قال بعضهم أن لقد رآه نزلة أخرى هذه رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى، وإن كان هذا أضعف من القول من تفسير الآية السابقة: ما كذب الفؤاد ما رأى. ولذلك اختلف السلف والخلف رحمهم الله تعالى في هذه المسألة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ فأنكرت عائشة رضي الله عنها الرؤية، وهذا ظاهر من الحديث الذي قرأناه في الباب الذي بعده. وبقول عائشة قال أبو هريرة رضي الله عنه وجماعة أيضا من المحدثين والعلماء قالوا بأن الرؤية العينية لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد نفت عائشة ذلك صراحة كما في الحديث حيث قالت رضي الله عنها: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. والفرية الكذب الشديد، الكذب الشديد، ولذلك يسمى حد القذف أيضا بالفرية. لماذا؟ لأن صاحبه افترى الكذب الشديد على من قذفه. فقالت: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق، مسروق هذا تابعي وهو من أيضا تلامذة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك كان يأخذ عن عبد الله بن مسعود. قال مسروق يقول: كنت متكئا عند عائشة، فلما قال ذلك يعني قال فجلست، قال وكنت متكئا فجلست، كنت متكئا عند عائشة يعني يسأل. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما يعني كبرت في السن كانت تفتي وكانت يعني تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وكان يأتيها طلبة العلم، فكانت كانوا يسألونها وتجيبهم من وراء الحجاب. ولذلك طالب العلم اللي جالس هنا يعني لا يتوهم البعض أنه يجلس مع أم المؤمنين في مجلس فيه مخالطة، إنما يجلس من وراء الحجاب وأم المؤمنين في حجابها وحجرتها وهي تجيب على طلبة العلم من وراء الحجاب. فطالب العلم عارف أن المدرس مش قاعد، يعني وإلا ليس من أدب طالب العلم أن يجلس أثناء الطلب متكئا. مسروق يقول: وكنت متكئا فلما قال ذلك جلست. ومما جعله يفعل ذلك أنها لا ترى وأنه من وراء الحجاب، ولذلك لما قالت هذا الكلام استرعى ذلك انتباهه واشتد انتباهه فجلس. فقال: يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني، طب يعني انتظري حتى أسألك ولا تعجليني، لا تتعجلي علي في الجواب. ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، وقال: ولقد رآه نزلة أخرى. ظاهر كلام مسروق رضي الله رحمه الله أنه يتأول هذه الآيات على أن الرؤية هنا رؤية الله تعالى، ولقد رآه بالأفق المبين، أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بالأفق المبين يعني في أعلى ما يكون، ولقد رآه نزلة أخرى. والحقيقة أن هذه الآيات ليست تفسيرها كذلك، ولذلك قالت أم المؤمنين: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لما نزلت عليه الآيات يبدو أنه كان في بيتها، فلما سمعت الآيات سألته، فكانت أول من سأل ماذا، ما هو المقصود من الآيات، ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين. قالت: فقال: إنما هو جبريل. فقال: إنما هو جبريل. في الحقيقة هذا يقطع في الحقيقة النزاع في هذه الآيات. قالت رضي الله عنها: فقال إنما هو جبريل، وإنما هذه أداته حصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن هذه الرؤى المقصودة في هذه الآيات إنما هي رؤيته جبريل. قال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. فهذه الرؤية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، كانت عند سدرة المنتهى، تلك الشجرة التي مضى الحديث عنها العظيمة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عندها جبريل على هيئته الملائكية له 600 جناح. بعض السلف فهم ذلك على أن المقصود به رؤية الله تعالى، ولا سيما الآيات التي فيها فكان قاب قوسين، أو قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فقالوا هذه الآيات تدل على شدة القرب والرؤية. لا، في الحقيقة الآيات في الحقيقة تدل على شدة القرب، لكن لا تدل على رؤية الله تعالى صراحة، بل تدل على رؤية جبريل من خلال حديث عائشة، من خلال حديث عائشة، لكنه كان في أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى. فكان قاب قوسين أو أدنى. قاب القوسين تعبير يعبر به العرب يعني عن القرب، فخاطبهم القرآن بما يفهمون ويعرفون كذلك. قاب القوسين المسافة بين القوس والسهل التي تضرب، يعني القوس لما يمسكوا الرامي يكون هكذا عندما يأتي بالضرب، فيكون القوس هكذا والقبضة التي في يده يدفع بها في الجهة الأخرى هكذا. فأنت لو نظرت إلى مشهد القوس ستجد له قابين، قاب القوس وقاب الإيش، الشد الذي يشد منه. فهذا يسمى قاب قوسين، الشيء اللي في الداخل يعني في المسافة هذه يكون قريب جدا، فالعرب تعبر عن القرب بذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أقرب ما يكون وأعظم ما يكون من منزلة من ربه سبحانه وتعالى، وإلا فقد تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتجاوزه جبريل. كل هذا يدل على الدنو والقرب، لكن الرؤية هي التي محل النزاع هنا. فكما ذكرنا في أول الكلام مذهب أم المؤمنين عائشة، مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبعض العلماء على عدم ثبوت الرؤية العينية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب ابن عباس، مذهب ابن عباس وطائفة من أهل العلم، بل هو الحقيقة الأكثر، يعني أكثر أهل العلم على إثبات الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، يعني جمهور العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء. والحقيقة أن الأصح في هذه المسألة خلافية، وهي من المسائل العقائدية القليلة جدا التي فيها الخلاف بين العلماء. الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مناما، رأى ربه مناما، هذا يجمع بين كل الاختلافات، وهذا لا ينازع فيه أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. وهذا حديث صحيح ويثبت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم العينية، لكنها مناما، لكنها مناما. أما الرؤية العينية يقظة فالجمهور على إثباتها، والأرجح عدم ثبوتها، عدم ثبوتها. وأنه في الإسراء لما سئل عن ذلك كما في الحديث في الباب الذي بعده قال عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه، نور كيف أراه؟ فقالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم نور أنى أراه أي هناك نور حجب بيني وبين ذلك، هناك نور حجب بيني وبين ذلك، منعني من ذلك. قيل أنه نور الحجاب، قيل أنه نور الحجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى نور الحجاب، ولذلك فأقرب الأقوال أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه مناما. أما يقظة فالجمهور على إثباتها، والأرجح عدم إثبات ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها. الجمهور لهم في ذلك أنهم يعني يذكرون يعني أن ابن عباس أيضا قال، يقولون عائشة قالت وابن عباس قال، فيقولون ابن عباس قال وعائشة قال، والصحابي قوله مختلف في بين العلماء هل هو حجة أو لا، ويضعف القول بأنه حجة جدا إذا تنازع أو اختلف معه صحابي آخر، وده يعني مما يدل أو يؤكد على أنه ليس بحجة الآن، لأنه إذا اختلف معه صحابي آخر دل على أنه ليس حجة. إذن ابتداء لا قول ابن عباس ولا قول عائشة يعتبر حجة في الإيش؟ في الموضوع عند الجمهور يعني، فيرجحون قول ابن عباس على قول عائشة بماذا؟ ها؟ بارك الله فيك، بالقواعد الأصولية. فيقولون هناك قاعدة أصولية تقول أن المثبت مقدم على النافي، فابن عباس يثبت وعائشة تنفي، فنقدم المثبت على النافي، وهذا كلام طيب. لكن في الحقيقة هناك إشكال على هذا الاستدلال، وهو أن عائشة رضي الله عنها ما نفت من رأيها لم تنفي من رأيها، لأنهم قالوا نفت فلعلها لا تعلم، لعلها لا تعلم، لكن لا، هذا الاستدلال عليه إشكال، وهو في الحديث هنا الذي بين أيدينا، وهو قول عائشة رضي الله عنها قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل. بتصرح إن من الذي قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست هي التي اجتهدت في ذلك، إنما هي نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت فقال إنما هو جبريل، إنما هو جبريل. بعضهم بيضعف الاستدلال ده من جهة أن هذه الآيات يقصد بها جبريل، لكن هناك آيات أخرى يحتمل فيها المعنى رؤية ربه سبحانه وتعالى، ولكن في الحقيقة أيضا يقال ليست الآيات فيها تصريح، وإذا احتمل الدليل فيضعف، يعني كما يقولون في القاعدة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وعليه فالأقرب أن إثبات الرؤية في ليلة الإسراء كان رؤية فؤاد أو رؤية النور، أما الرؤية العينية فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مناما كما في الحديث الصحيح. قال عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة. الحاجات الطريفة يعني أن مسروق هذا رضي الله رحمه الله يقول سمي بهذا الاسم، ليس هذا اسم الحقيقي ولكن هذا غلب عليه لأنه سرق وهو صغير ثم عثر عليه بعده فسموه مسروقا. نعم. قال عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، على صورته الذي خلق عليها الصورة الملائكية يعني. وإلا جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور مختلفة غير صورته الملائكية، مرة يأتيه على هيئة رجل لا يعرف أحد من الناس، مرة يأتيه على هيئة رجل من أصحابه وهو دحية الكلبي، مرة يأتيه على هيئة نفث في روعه صلى الله عليه وسلم، ينفث في روعه، مرة يأتيه فيتلبس به، مرة يأتيه كصلصلة الجرس، وهكذا ألوان وصور للوحي. لكن ما كان يأتيه على الصورة الملائكية لأنها صورة عظيمة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه رأى جبريل وقد سد الأفق، وقد سد الأفق، وهذا على الصورة الملائكية له 600 جناح. قال رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، ما بين السماء إلى الأرض، يعني الأفق اللي بين السماء والأرض هذا أصبح لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء إلا رؤية أو صورة جبريل. قال فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عائشة رضي الله عنها تحتج كذلك لرأيها على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه رأي عين يقظة بهذه الآية، وهي التي فيها نفي الرؤية في الدنيا. قالت ألم تسمع قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية يقصد بها نفي رؤية الله عز وجل في الدنيا، لأن قدرة البشر لا يقدرون على ذلك، لا يقدرون على ذلك. أما يوم القيامة فإن الله تعالى يجعل لهم من القوة والصفات التي تؤهلهم لذلك. والرؤية ليست يستلزم معها الإحاطة كما هو ربما تكون في رؤية الأشياء في الدنيا أو بعض الأشياء في الدنيا، فأنا أراك وأحيط بك ربما برؤيتي هذه، ولا يستلزم ألا تستلزم الرؤية الإحاطة حتى في عالم المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ والمقصود أن الذين نفوا الرؤية قالوا كيف بتون رؤية الله وهو أعظم من كل شيء، وأي مخلوق هذا الذي يحيط بالله عز وجل رؤية؟ فيقال لهم إن الرؤية لا تستلزم الإحاطة، فالله لا يحيطون به علما لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما الرؤية فتثبت، ولذلك قد أرى الشيء ولا أحيط به، هذا في المخلوقات نفسها. أضرب لك مثالا البحر، ترى البحر وأنت تركبه ولا تحيط به، أليس كذلك؟ وغير ذلك من المخلوقات الكثير. أي نعم. قال فقالت ألم تسمع قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. يعني تنفي هنا كذلك مسألة الرؤية في الدنيا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني لا تغتر أيضا بثبوت الكلام لموسى عليه السلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكلام لا يلزم معه الإيش؟ الرؤية، لا يلزم معه الرؤية. واستدلت بهذه الآية ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. طيب لو ما فيش وحي بلا واسطة، يعني كما حصل لنبي الله موسى ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون من ورائه حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه علي حكيم. قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. ودي الثانية: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، الكذب. قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. الذي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا هذا من أشد الكذابين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له ربه بأنه بلغ، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه شهادة من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الدين وأتم الرسالة. وتقول رضي الله عنها في موضع آخر: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الدين لكتم قول الله عز وجل إذ تقول الذي أنعمت عليه وأنعم الله أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الدين لكتم هذه الآية، آية فيها معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، تستحي من الناس فتسكت وتكتم ما أمرت بأن تظهره، وهو أن زينب ستكون لك زوجة وهكذا. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن زعم أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. في تأويل آخر لقول عائشة هنا: ومن زعم أنه يخبر بما في يكون في غد، أنه الضمير هنا ضمير ليس عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عائد على الزاعم، يعني من زعم منكم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. وإن كان الأول هو الأقرب لأنه يناسب السياق، يناسب السياق، السياق كله على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعظم على الله الفرية. وذلك أن بعض الناس ربما يغلو ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، كما وقع في ذلك، وهذا قالته أم المؤمنين في زمانها، وقد وقع ذلك بعد زمانها وكثر في الصوفية وفي الشيعة الرافضة، وقع فيهم ذلك، فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، بل زعمت الرافضة أن الأئمة عندهم يعلمون ما في غد، وهذا باطل. ومقصود عائشة رضي الله عنها هنا الغيب المطلق، الغيب المطلق، وإلا فقد أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء من الغيب، وربما أطلع بعض عباده. فالله سبحانه وتعالى يجتبي من رسله ما يشاء فيطلع من شاء منهم على شيء من هذا الغيب، كعلامات الساعة المستقبلية، ومن الغيب النسبي ما لا يعلمه الناس فيعلمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ويخبره به فيخبرهم به مما سبق أو مما سيأتي ونحو ذلك، لكن المقصود الغيب الذي على إطلاقه، لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، لا أدري ما يفعل بي غدا. وهذا رد على من زعم. قال: باب في قوله عليه السلام: نور أنى أراه. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه. أيضا هذا الحديث كما ذكرنا تأوله العلماء وتكلموا فيه، وأقرب الأقوال فيه أنه ينفي مسألة الرؤية العينية يقظة، لأنه قال: نور أنى أراه، يعني ما رأى الله تعالى، وإنما رأى النور، رأى النور. فإذا يعني هنا نذكرها وهي نور أنى أراه. بعضهم قال: نور، يعني يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم ربي، ربي نور أنى أراه، ويعتمد على قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، وقالوا أن من أسماء الله النور ونحو ذلك. فيعني فإذا أن من أسماء الله النور، أو قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، العلماء قالوا فيها أقوال، من ذلك نور الله نور السماوات والأرض، يعني هو صاحب ذلك، صاحب ذلك، صاحب النور الذي في السماوات وفي الأرض. وقيل: الله نور السماوات والأرض، يعني هو ينور قلوب عباده المؤمنين، فالله النور ينور قلوب عباده المؤمنين. إذن فنخلص من مسألة الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء اختلفوا في ذلك سلفا وخلفا، وأقرب الأقوال في ذلك هو القول بأنه صلى الله عليه وسلم رآه لكن مناما، مناما وليس يقظة. ثم قال: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. قال عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة. وفي تبويب النووي يعني باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، هذه مسألة اتفق عليها أهل السنة والجماعة، بل أجمعوا، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة، خالف في ذلك المعتزلة، قالوا: لا، لا تثبت الرؤية للمؤمنين. وكذلك الخوارج وبعض المرجئة، وبعض المرجئة خالفوا في ذلك، إذ أنهم من المعطلة والمشبهة، فنفوا ذلك، قالوا: كيف للمخلوق أن يرى الخالق العظيم سبحانه وتعالى، فتأولوا ذلك وردوا يعني الرؤية للمؤمنين. والصحيح ثبوت الرؤية للمؤمنين، أي ثبوت رؤية الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة، بل هو من أعظم نعيم المؤمنين يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نعمة النظر إلى وجهه الكريم. وفيه تفسير قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال كثير من العلماء وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يضاعفه، الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يدل على ذلك الذي بين أيدينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. يعني ماذا بعد كل ذلك، ماذا بعد كل ذلك؟ الله يقول لهم تريدون شيئا أزيدكم، فهم في نعيم لا نعيم بعده في نظرهم، فكل متاع وشهوات عالم الناس والخلق قد نالوه، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. فإذا سألهم ربهم في الجنة قال تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار. نعيم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذا النعيم. قال فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. إنه سبحانه وتعالى يكشف لهم الحجاب فيرون ربهم سبحانه وتعالى. هذا أعظم نعيم أهل الجنة. ومن باب تقريب المعنى وتشويق النفوس إلى ذلك، انظر إلى حبيب في الدنيا أنت تحبه، إذا سئلت تحب أن ترى أو أتحب أن ترى حبيبك هذا كل وقت؟ فالجواب الذي لا خلاف عليه نعم. طيب ماذا لو كان حبيبك هذا متصف بكل صفات الجمال والكمال في عالم الخلق؟ يعني لو أنه على أجمل ما يكون وأحسن ما يكون هيئة وخلقا، كيف تكون سعادتك عندما تراه؟ ولذلك انظر إلى الناس يحبون أو يكون له حبيب مليء بالمذام والصفات السيئة، لكن هو لا يقدر على فراقه، ويتمنى أن لو جلس أمامه هكذا ينظر إليه. أليس كذلك؟ تسمعون عن العشاق وكيف يصل العشق بهم إلى أن ربما يموت من شدة الغرام بحبيبه. وكان يعني الحبيب القديم يقول على حبيبه أمر على الديار ديار ليلة فأقبل ذا الجدار وذا الجدار، وليس حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكنت في الديار، أو كلمة نحوها. ماشي يبص في الحيطان في الشوارع مجنون ليلة، نعم، يعني يمشي يقبل الجدران اللي في الشوارع علشان الجدران دي تسكن من ورائها ليلة. انظروا كم وصل العشق والغرام والحب بهذا الإنسان وهو يحب مخلوقا، وهذا المخلوق به من المذام والصفات السيئة ما به، ومع ذلك مجنون بهذا المحبوب. فكيف إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر ماذا لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده احنا لو خدناه بالتدرج كده زي ما كنا بنقول في رمضان زمان، لو قالوا لك كيف لو رأيت الإمام أحمد بن حنبل، يا سلام، أمنية عظيمة جدا. كيف لو رأيت عمر بن الخطاب ولا الزبير ولا طلحة؟ كيف لو رأيت أبو بكر؟ كيف لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتفارق هؤلاء في جلسة؟ أو أتستطيع أن تقول أنا سأترك هؤلاء وأمشي؟ أبدا، من شدة الحب. فكيف برؤية الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم وأجمل من كل شيء؟ ولذلك هذا أعظم نعيم لأهل الجنة عند الله يوم القيامة. فيأتي المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة ينفون ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يعني العلماء كثيرا ما عنفوهم يقولون لهم تحرمون المؤمنين من ذلك، فستحرمون من ذلك. ولذا فإن أهل السنة والجماعة أجمعوا على إثبات الرؤيا للمؤمنين يوم القيامة، واختلفوا في إثباتها للكفار، وإن كان جماهير العلماء على نفيها في حق الكفار، نفي الرؤيا في حق الكفار. فإن الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا في حق المؤمنين، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال الله عز وجل في موضع آخر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فاستدل بها الجمهور على أن هذا حجب الرؤيا، حجب الرؤيا. لكن في الحقيقة الأرجح أن الرؤيا كذلك تثبت للكفار، لكنها ليست كرؤية المؤمنين، ليست كرؤية المؤمنين. فممن يعني رجح هذا وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل عبدي ألم أجعلك ترأس، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل له ألم أجعلك ترأس، ألم أجعلك تربع، ألم أزوجك، ألم أسودك، فيقول بلى يا رب، إلى آخر الحديث. فقال شيخ الإسلام رحمه الله كلاما معناه قوله ألم أجعلك تربع، تربع هذا لم يكن إلا في أيام الجاهلية. تربع يعني كان الرجل من أهل الجاهلية رئيس القبيلة، إذا غنمت القبيلة يأخذ هو الإيش؟ ربع الغنيمة الواحدة، يأخذ هو ربع الغنيمة الواحدة. وفي الحديث كذلك قال أظننت أنك ملاقي، فيقول لا يا رب. وهذا اعتقاد من؟ اعتقاد الكافر. المؤمن يعتقد أنه سيلاقي ربه. ولذلك قال العلماء كما قال الحافظ الحكمي رحمه الله، وهو يسرد قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كذلك في هذه المسألة، قال واللقيا تقتدي الرؤيا، واللقيا تقتدي الرؤيا، اللقاء يقتدي الرؤيا. ولذلك رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الرؤيا كذلك ثابتة للكفار، لكنهم يرون ربهم وهو عليهم غاضب. ولذلك هنا رؤيا نعيم ورؤيا عذاب، رؤيا عذاب. أما رؤيا المؤمنين فهي رؤيا نعيم، وأما الرؤيا للكفار فهي رؤيا عذاب. يعني لو سئل الكافر هل تريد أن ترى ربك وقتها؟ فالجواب سيقول له: انظر إلى عبد هارب من سيده ثم قبض عليه. هذا العبد الهارب لو قال له إنك ستقدم على سيدك الآن يتمنى ذلك أم يقول عاقبوني بس لا تجعلوني أقابل سيدي؟ هذا أخف عليه. ولذلك هذه الرؤية للكفار يؤيا عذاب ورؤيا غضب، نسأل الله العفو والعافية. إذن فنخلص من ذلك أن الرؤيا ثابتة لأهل الإيمان عند الله يوم القيامة، وهذا قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة. قال: باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. قال: فيخرجون منها، قال: فيخرجون منها حمما قد انتحشوا. قال: فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. قال: فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيف، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ قال: باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. هذه المسألة أيضا من المسائل العقائدية، وهي مسألة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين عند الله يوم القيامة، عند الله يوم القيامة. فقد أجمع السلف والخلف رحمهم الله تعالى على إثبات الشفاعة لأهل التوحيد، على إثبات الشفاعة لأهل التوحيد، أجمعوا على ذلك، وحتى العصاة من أهل التوحيد. ونفى هذه الشفاعة، هذا النوع خصوصا، الخوارج والمعتزلة أو بعض المعتزلة نفوا هذه الشفاعة على الخصوص، وهي الشفاعة يعني الشافعين لعصاة الموحدين، نفوا هذه الشفاعة وقالوا كل من يدخل النار لا يخرج منها، فكيف تكون له شفاعة؟ وهذا بناء على أصلهم أن أهل المعاصي والكبائر إذا دخلوا النار خلدوا فيها، وهذا باطل. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وأنهم يخرجون منها يوما، وأنهم يخرجون منها يوما، وهذا الخروج إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على ذلك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء، أو يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته الجنة، نسأل الله أن يتغمدنا برحمته، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار عدلا سبحانه وتعالى منه. قال ثم يقول سبحانه: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا. هذا خروج آخر أهل النار من الموحدين، هؤلاء هم آخر من يخرج من النار من الموحدين. يقول الله عز وجل: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل انظر هذا شيء أصغر من ربما حبة العدس أو نحوها الشعير أو نحو ذلك. وفي روايات أخرى قال أخرجوا من النار من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال فيخرجون منها حمما فيخرجون منها حمما. حمم الحمم في كلام العرب يعني الفحم الفحم. فيخرجون منها حمما. تعرفون الفحم؟ أين الفحم؟ فيخرجون منها حمما يعني مثل الفحم وقد احترقوا فصاروا كالفحم. قال قد امتحشوا. نسأل الله العفو والعافية. قد امتحشوا أي أحرقتهم النار حتى صاروا كالفحم. قال فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيها كما تنبت الحبة إلى جانب السيف. سبحان الله. كأنه زرع لسه بيطبع تاني من جديد. فينبتون فيها كما فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيف. قال ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية ضعيفة من كتر ما السيل بيأخذها كل شوي. كذلك آخر من يخرج من النار فيخرجون قد امتحشتهم النار فيكون هذا حالهم. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن النار لن يبقى فيها أحد في قلبه مثقال خردل من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا يرد على زعم الخوارج والمعتزلة أو بعض المعتزلة في خلود العصاة في النار، في خلود العصاة في النار. وهم قد استدلوا على ذلك بأدلة ما فهموها نتيجة قلوبهم السقيمة المريضة والعياذ بالله وفهمهم السقيم. فمن ذلك مثلا قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين بعدما ذكر الله أهل النار من الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذا كله في شأن من؟ في شأن الكفار. فأنزلوا آيات الكفر على المسلمين. ولذلك فالعقيدة السليمة عقيدة أهل السنة أنه لا يبقى في النار أحد ممن دخلها من المسلمين يوما، فلا بد من أن يخرجوا من النار ولو بعد حين. وهذا لوجود الإيمان ولو بقدر مثقال حبة من خردل في قلوبهم. ثم قال باب آخر أهل النار خروجا. باب آخر أهل النار خروجا. انظر إلى آخر أهل النار خروجا. لا إله إلا الله. فهؤلاء الذين ييأسون المؤمنين من رحمة الله من الخوارج والمعتزلة. قال باب آخر أهل النار خروجا. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة. قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة. قال فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة. فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة. قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة. فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة. قال فيقول الله لهم اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى صراعنا في الدنيا، نتصارع ونتقاتل ربما لأجل شيء لا يساوي شيئا مما سيكون لآخر أهل الجنة دخولا. انظر هذه الصراعات والمقاتلات الطويلة بين الناس على الأموال. أكثر إنسان في الدنيا، أغنى إنسان في الدنيا، كم سيكون له؟ انظر إلى آخر أهل الجنة دخولا، وهو هو آخر أهل النار خروجا. هي حسبة كده، احسبها، آخر أهل الجنة دخولا هو آخر من يخرج من النار من الموحدين. ماذا له عند الله تعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. هو هو ده، رجل يخرج من النار حبوا. في روايات أخرى فيها تطويل أو أطول من هذه الرواية، قال رجل يخرج من النار حبوا حبوا، كما في الروايات الأخرى رجل يخرج من النار يكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، عمال يتجاوز النار عشان الخروج يخرج منها، يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. قال حتى إذا جاوزها، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاوزها نظر إليها وقال الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطيت ما لم يعطى أحد من العالمين. انظر مجرد الخروج من النار يشعر به أنه أعطي ما لم يعطى أحد من العالمين. طبعا ده لو أنت في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية، وضعوك في معتقل، طبعا المعتقلات بتاعت زمان مبارك يعني كانت عافانا الله وإياه، يعني تميت الناس تقتلهم قتلا في داخلها. فلو أنهم قالوا لإنسان ستخرج اليوم من المعتقل، عندما يفتح له الباب هذه أسعد لحظة عنده، يتصور أنه أسعد إنسان للوقت الآن أنه يخرج بس من المعتقل. فكيف إذا خرجت من معتقل النار؟ نسأل الله العفو والعافية. كيف لو خرج الإنسان من حبس النار؟ كان أحد السلف يقول لو أن الله توعدني أن يحبسني في الحمام لكان ذلك كافيا. لو أن ربنا توعدني يعني أن العقوبة ستكون في الآخرة أن أنا أحبس في الحمام، الحمام المقصود في كلام السلف ليس الحمام اللي هو قضاء الحاجة، يقصد الحمام يعني المكان الذي فيه الماء الساخن. لو أن الله توعدني أن يحبسني في الحمام لكان ذلك كافيا. عذاب، عذاب أنك يتقفل عليك مكان وفيه بخار ساخن. فكيف إذا حبس الإنسان في النار؟ والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في شأن الرجل هذا الذي هو آخر من يخرج من النار، قال حتى إذا جاوزها نظر إليها وقال الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطيت ما لم يعط أحدا من العالمين. قال فترفع له شجرة وعندها ماء فإذا رأى ذلك نادى وقال يا رب، فيقول الله عز وجل لبيك عبدي. سبحان الله، ده عاصي، ده طول عمره في المعاصي تقريبا، آخر واحد يخرج من النار والعياذ بالله. فيقول الله لبيك عبدي، فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له عبدي، إن أدنيتك منها لا تسألني غيرها؟ فيقول لا أسألك يا رب غيرها. فيأخذ عليه ربه العهود والمواثيق ألا يسأله غيرها، فيعاهد ربه على ذلك، فيدنيه الله من هذه الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أفضل من الذي هو عنده، فإذا رآها قال يا رب أدنني من هذه الشجرة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله تعالى عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، وأخذت على ذلك وأخذت عليك في ذلك العهود والمواثيق؟ فيقول لا أسألك يا ربي بعدها. فيدنيه الله عز وجل لما يرى من حاله، فإذا أدناه منها وشرب من مائها واستظل في ظلها رفعت له شجرة عند باب الجنة هي أفضل من التي هو عندها، فإذا رآها نادى، وهكذا قال، فإذا أدناه سمع أصوات أهل الجنة، قال فإذا أدناه سمع أصوات أهل الجنة. ووجد رائحة الجنة فينادي يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل عبدي ما يرضيك؟ أيرضيك أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها؟ فيقول يا ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول ادخل الجنة ولك مثل الدنيا وعشر أمثالها. فهذه رواية الحديث فيها زيادة. وأما الرواية التي بين أيدينا ففيها أن الرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، أي عندما يقال له اذهب فادخل الجنة في أول الأمر فيذهب فيخيل إليه أنها ملأة، أي يتصور أنها ملأة وهو ليس كذلك. قال فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، ولعل ذلك بسبب كثرة الأفراح التي في الجنة وعظيم سرور أهلها حتى أنه لا يرى إلا أنها قد ملئت، ولذلك يرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ. قال فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة. قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ. قال فيقول له الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا أي في الجنة. قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك، وفي الروايات الأخرى وأنت رب العالمين. وقول الرجل هنا أتسخر بي أو أتضحك بي أو أتهزأ بي وأنت رب العالمين، إنما قال ذلك الرجل يقصد به أنا لست أهلا لذلك، فكيف يكون لي ذلك، فكيف يكون لي ذلك؟ فلذلك هو لا يتصور على ذنوبه التي كان عليها أن يكون له ذلك عند الله، ولذلك لا يصدق نفسه فيقول ذلك من باب الخطأ في التعبير، كما أخطأ الرجل وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فيخطئ الرجل في تعبيره. قال الراوي ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وهذا من القليل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. في الروايات الأخرى قال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسألونني لما ضحكت؟ فقالوا لما يا رسول الله أضحك الله سنك؟ قال ضحكت لضحك رب العالمين، فإن العبد لما قال ذلك ضحك الله تعالى. ولذلك كان الرواة إذا رأوا هذا الحديث ضحكوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن هذه مسألة عقائدية عظيمة، وهي أن أهل التوحيد لا يخلد منهم أحد في النار أبدا، لا يخلد أحد منهم في النار أبدا مهما عصى ربه، مهما كانت ذنوبه، فإنه وإن دخل النار يخرج منها يوما، إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال باب في الشفاعة وأبواب الجنة. قال باب في الشفاعة وأبواب الجنة، أي ما جاء في ذكر الشفاعة وذكر أبواب الجنة. وذكر الحديث الطويل الذي مر بنا قبل ذلك في البخاري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، قال فنهس منها نهسة أي قطعة، فقال أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وهل تدرون بما ذلك؟ قال يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد أي في مكان واحد في وقت واحد، قال فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، لعلنا شرحنا الحديث قريبا يعني، وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا ترون تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم عليه السلام، قال فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله،

حتى أنهم يبحثون الأمر فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا عند ربهم أن يصرفهم إلى القضاء، يصرفهم إلى القضاء والحساب، فيعتذر الأنبياء جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذارهم صلوات الله وسلامه عليه لعلمهم أنها ليست لهم، إن هذه الشفاعة الكبرى أخبروا جميعا أنها ليست لهم، ولذلك يعتذرون عنها، ويحيل الواحد منهم الناس إلى غيره حتى تؤول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى، وهذا أحد أنواع الشفاعة. فالشفاعة أنواع، هذا أحد أنواعها. ومن أنواع الشفاعة كذلك الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، والشفاعة ومن أنواعها كذلك الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة وهم في الجنة فيرفعون الدرجات. ومن أنواع الشفاعة الشفاعة لأقوام استحقوا دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلونها. ومن أنواع الشفاعة الشفاعة في أقوام دخلوا النار وهم عصاة الموحدين أن يخرجوا من النار، وهذا هو أبرز الأنواع التي ينكرها المعتزلة والخوارج. ومن أنواع الشفاعة كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، أن يخفف عليه العذاب شيئا، فهذا مجمل الكلام في الشفاعة، وهذا مجمل أنواع الشفاعة. وإن كانت هناك شفاعات أخرى كشفاعة الصالحين بعضهم لبعض، فيشفع الصالحون لبعضهم، ويشفع كذلك الصالحون لذويهم وقرابتهم ونحو ذلك، يشفع الأب الصالح للابن العاصي، يشفع الابن الصالح للأب العاصي، يشفع المؤمنون الصالحون لإخوانهم من المؤمنين العصاة العاصين الذين كانوا معهم في الدنيا وربما خالفوهم في الآخرة، وهكذا. فأنواع الشفاعة كثيرة، وكل ذلك ثابت، ومنها ما جاء في هذا الحديث. وأما أبواب أهل الجنة، أبواب الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة والدخول من أبوابها. والله يا أخوانا أتذكر هذا المعنى عندما كنا في أول أمس في يعني كان هناك يعني يوم إسلام للإخوة العاملين في الدعوة السلفية، يعني الإخوة الرؤساء العمل يعني، فكان يوم إسلام، فاستضافنا أو استضافونا يعني بعض الناس يعني في مكان جميل، يعني هو عبارة عن يعني فيلا كبيرة جدا. لما دخلناها فأول ما دخلنا وجدنا حديقة يعني كبيرة جدا في هذه الفيلا، ومحاطة ب يعني الأسوار من الشجر، وبها يعني ما يسمى بحمام سباحة ونحو ذلك، فمنظر جميل طبعا مع الأبنية الموجودة في داخلها ونحو ذلك، منظر جميل جدا. فعندما وقفنا على الباب قبل أن يفتحوا كان الباب ضخم، باب ضخم عظيم جدا، والله يعني نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الجنة. يعني استحضرت هذا المشهد وهو دخول أهل الجنة الجنة، نسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة. فعندما كان الباب يفتح الأخ واقف يفتح، كلنا مشتاقون نرى المشهد الذي وراء هذا الباب، إذا كان الباب على هذا النحو فكيف بالذي هو وراء هذا الباب. ولذلك لما دخلنا دهشنا من المشهد الجميل، خضرة والزرع ونحو ذلك والماء، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. فكيف بأبواب الجنة والباب فيها الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، المصاريع الأبواب يعني، لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة. مكة وبصرة، بصرة دي في العراق، بصرة دي في العراق. تصور أنت بقى هذا، مكة إلى بصرة ما لا يقل، هذه المسافة يعني لا تقل عن 3000 كيلومتر تقريبا، يعني 3000 كيلومتر. إذا كان الباب الضرفة الواحدة من أبواب الجنة 3000 كيلومتر، أما للضرفتين قد إيه؟ مصراعين. فما بالك بما وراء هذه الأبواب. كل ما الباب يكون عظيم كل ما وراءه يكون أعظم. أنا بقول لحضراتكم للتقريب، ما احنا فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلينا في اللي احنا بنشوف. أنا بقول لحضراتكم وإحنا داخلين في الشارع اللي فيه الفيلا الجميلة دي، بنمر على برضه على فيلا كده وإحنا راكبين العربية، فنلاقي الفيلا أبوابها اللي كبير واللي أقل، فكلما اتسع الباب الشعور اللي يجي لك إن دي إيه؟ دي حاجة أعظم وأضخم وأكثر متعة من غيرها الذي هي أقل منها. وكل ما كان فخامة الباب أعلى، الباب اللي بتاع الفيلا نفسه فخامته أعلى، كل ما أنت تتصور ما وراء هذا سيكون إيش؟ أعلى. فما بالك وباب الجنة على هذه السعة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة، أي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة يوم القيامة. قال: فأستفتح. أستفتح يعني ماذا؟ ينادي على خزنة الجنة وخزان الجنة، وينادي صلى الله عليه وسلم أن افتحوا. قال: فيقول الخازن: من أنت؟ قال: فأقول محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلوات الله وسلامه عليه، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. إذا من الذي معه المفتاح لأهل الجنة؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع ليفتح باب الجنة، يشفع ليفتح باب الجنة لأهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يشفعه فينا. وهذا دعاء أيضا مستحب، خلافا لقول بعضهم، وهذا كلام مردود، أنه لا يسأل الشفاعة إلا مذنب، لا يسأل الشفاعة إلا مذنب، وهذا كلام باطل، لأن صاحبه ظن أن الشفاعة تكون في حق من؟ المذنبين فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمذنبين فقط، لا، بل يشفع كذلك لمن؟ لأهل الجنة، أن يدخلوا ابتداء لإيش؟ الجنة، يفتح الأبواب ويدخلك الجنة، يفتح لك الأبواب ويدخلك الجنة صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل المشهد؟ إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقف على باب الجنة ويقول لك اتفضل، والملائكة على أبواب الجنة يستقبلون أهلها. متخيل هذا المشهد؟ هذا نوع من شفاعته صلى الله عليه وسلم. هناك نوع آخر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، أنه يشفع لأهل الجنة في رفعة درجاتهم. أنت قاعد في درجة، بعد شوية كده يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم تطلع درجة أعلى، تطلع درجة أعلى أعلى أعلى، وهكذا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.